بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم أيضا نستأنف درسنا في التفسير، وكتابنا هو كتاب أمثلة القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها، أي من أمثلة القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رحمه الله: وهذا من أحسن القياس التمثيلي، فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه بنفسه يكون غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. سبحان الله، ما أبلغ هذا التشبيه. لما كان المغتاب، أنه الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة تكون في غيبة الإنسان، سميت غيبة لأنها ذكرك الآخر في غيبته، وهو يوم يكون غائبا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، مثل الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. قال: ولما كان مقتضى الأخوة التراحم، الأخوة الدينية، التراحم والتناصر، معلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن، كان ذلك نظير تقطيعه لحم أخيه. لمقتضى الأخوة التراحم والتناصر، والمغتاب هذا أتى بضد هذا المقتضى، وهي الغيبة والذم والعيب والطعن، وهذا نظير تقطيع لحم الأخ، فإن مقتضى الأخوة الرحمة للأخ، والذي يقطع لحم أخيه هذا خلاف المقتضى، خلاف الرحمة. والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه، ولما كان المغتاب متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه. نعم، أنه يتفكه بغيبة أخيه مثل الذي يتفكه بأكل اللحم بعد تقطيعه. قال: ولما كان المغتاب محبا لذلك، محبا للغيبة، معجبا به، شبهه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتا، هذا قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. نعم، محبة الإنسان للشيء قدر زائد على أكله، وكلما أحب الشيء كلما أمعن في ذلك الأكل. قال: فتأمل هذا التشبيه والتمثيل، فعلا أنه تشبيه جليل، وحسن موقعه ومطابقته المعقول فيه للمحسوس. نعم، المعقول الذي هي الغيبة، المحسوس الذي هو أكل اللحم، طابق المعقول المحسوس. وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا، ووصفهم بذلك في آخر الآية والإنكار عليهم، أولها أن يحب أحدهم ذلك، فكان أن هذا مكروه في طباعهم، فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره، فاحتج عليهم بما كرهوا على ما أحبوا، احتج عليهم بما كرهوا الذي هو أكل لحم الأخ ميتا على ما أحبوه وهو الغيبة، ولا فرق بين ذلك، فالغيبة مثل أكل لحم الأخ في حال موته، ما يطيق الإنسان أن يأكل لحم أخيه حيا، فكيف يأكله وهو ميت؟ ففي هذه الآية بعد وتنفير عما يتعلق بالغيبة، وهي من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لهذه الآية، وهكذا للنبي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وهو يبين الغيبة، قال: هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة عرق أهل النار. والأحاديث في التنفير عن الغيبة كثيرة جدا، فخلاصة ذلك أنها من كبائر الذنوب، وأن الباب فيها مضيق جدا. ويستثنى من ذلك أمور أجمع عليها أهل العلم على أنها ليست من الغيبة لوقوع الغرض الشرعي من ذلك، وقد أجملها الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياضه، في رياض الصالحين، في باب الغيبة. أجملها في قول الشاعر: أولا قال الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على أن الغيبة لا تكون مذمومة في أمور ستة، ثم ذكر قول الشاعر: والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نشرح هذه الأمور الستة على وجه الاختصار. قوله: والذم ليس بغيبة في ستة، الذم في غيبة الأخ أو في حال بعده عن المتكلم ليس بغيبة، في ستة مواضع. قال: متظلم، هذا الأول متظلم، وهذا قد تعم به البلوى وقد يحتاجه الإنسان، يذهب إلى شخص لينصفه، قد يذهب إلى قاضي أو إلى عالم أو إلى شخص ما، شيخ قبيلة، أو يذهب الأخ فيشكو أخاه إلى والده ونحو ذلك، يتظلم منه: فلان صنع بي كذا وكذا، سرق مالي، اعتدى علي، فلان فعل كذا وكذا. هذه لو لم يكن هذا المقصد لكانت هذه غيبة، لكن لا بد منها لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وكذلك لوقوع القضاء بين الناس ونحو ذلك. فالتظلم ليس من باب الغيبة، فأنت تحتاج أن تذكر أخاك بما صنع بك وبما ظلمك فيه. متظلم ومعرف، يعرف، يكون إنسان مثلا عندنا أكثر من شخص اسمه محمد، واحد اسمه محمد لكنه أحول، واحد محمد لكنه أعرج، واحد محمد لكنه أكمه ونحو ذلك، ومحمد قصير. وإذا أراد الإنسان يقول: جاء محمد، أي محمد جاء؟ يقال: جاء محمد القصير، محمد الأعور، محمد الأحول. هنا ذكره هذا اللقب لو لم يكن لقصد التعريف لكان من الغيبة، لكان من الغيبة، لأنها ذكرك أخاك بما يكره. وكم نرى في تراجم الحديث عن الأحول، عن الأعرج، عن الطحان، عن السمان ونحو ذلك، هذا من باب التعريف: متظلم ومعرف ومحذر، إنسان يحذر من أهل البدع، من أهل المنكرات، من أهل المعاصي، فيحتاج أن يقول: فلان مبتدع، فلان لا تأخذ عنه، فلان ضال، فلان عنده من المعاصي كذا وكذا، وهو يقصد التحذير والتنفير منه لئلا يغتر الناس بفعله، فهذا مقصد شرعي. وقد حذر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم من الكافرين والمنافقين ومجالسة أيضا أهل المعاصي والفسوق، وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم جملة، وحذر أيضا من أعيان أشخاصهم من المنافقين وغيرهم، فهذا مقصد شرعي، تحذير من الشر وأهله. متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، إنسان يتظاهر بالفسوق، يتظاهر بالمعصية، يتظاهر بقطع الصلاة، يتظاهر بشرب الخمر، يتظاهر بعقوق الوالدين، يتظاهر بقطع الطريق ونحو ذلك من المعاصي، فتحتاج إلى أن تحذر منه لأنه مجاهر بالمعصية. قبل ذلك إن استطعت أن تنصحه سرا فاكتفى بذلك وكف بها ونعمة، وإن تمادى واستمر فحذر منه، وهذا مقصد شرعي. والمظهر فسقا ومستفتن. إنسان يأتي إلى عالم أو إلى من عنده علم، سواء كان عالم أو من هو دون ذلك من طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فسأله عن مسألة أو سأله عن شخص من الأشخاص وكان عنده علم بين في ذلك، فهنا يحذر منه ويفتيه ولا يغشه. وهذا واقع قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر بعض أصحابه على سبيل الفتيا بما قد يكرهون، لما جاءته امرأة تسأله قالت يا رسول الله أنكح معاوية أم أبا الجهم؟ قال أما أبو جهم فضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك لغة العرب الفقير الذي لا مال له. أرأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها ونصحها فيما يتعلق بهذا الأمر؟ بالله عليك أيهما أعظم وأولى، أن يفتى إنسان وتفتى امرأة في أن تسأل عن شخصين تقدما لزواجها، ويفتيها الإنسان ببيان أحوالهم أو بمن يسأل عمن يأخذ عنه الدين؟ ماذا تقولون في فلان أو علان الشيخ الفلاني الذي يظهر في تلك القناة، أو له أتباع أو جماهير أو مشاهدين أو نحو ذلك، له تأثير أو تواليف؟ يسأل فيأتيه الجواب فلان عنده انحرافات، فلان عنده ضلال، فلان عنده أخطاء تستوجب البعد منه ونحو ذلك. ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إنسان رأى منكر، إنسان رأى آخر يسرق أو رآه يزني أو رآه يقطع الطريق وهو لا يستطيع أن يدفع ذلك المنكر بمفرده، يأتي الآخر يقول تعال أعني على فلان من أجل أن نجعله يكف عن السرقة أو عن ذلك المنكر الذي يقاربه. فهذه أمور ستة مقاصدها شرعية أجمع العلماء على أنها ليست من الغيبة، وقد نقل إجماع كما سمعت الإمام النووي رحمه الله تعالى وكذلك غيره من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. إذن هذا هو ما يتعلق بالأمور المستثناة من الغيبة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.